إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن جملة من أحكام الصيام، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام عن بقية الأحكام، فاسمعوا وعوا وتعلموا يا عباد الله. أولاً، اعلموا عباد الله أن المريض بمرض يرجى برؤه، فإنه لا يخلو من حال من هذه الأحوال. الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم وألا يضره، كمن به زكام يسير أو جرح في أصبعه، فهذا يجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. ثانياً، أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، وعليه أن يأخذ برخصة الله جل وعلا له، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثالثاً، أن يشق عليه الصوم وأن يضره. نعم، أن يشق عليه الصوم وأن يضره بزيادة مرضه أو تأخر برئه، فهذا عباد الله يحرم عليه الصوم لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واعلموا عباد الله أنه متى برئ المريض من مرضه فإنه يبادر بقضاء ما أفطر، عملاً بقول الله جل وعلا: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثانياً، اعلموا عباد الله أن الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم فإنهما تفطران ثم تقضيان في أيام لا مشقة فيها. فعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، أي أنهما كالمسافر والمريض، أفطرا لعذر، ومتى زال ذاك العذر يقضيان. ثالثاً، اعلموا عباد الله أن المسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام، ويجب عليه أن يصوم، وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو لا يخلو من حال من هذه الأحوال الآتية: أولاً، أن يتساوى عنده الصوم والفطر، فهذا الصوم له أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أيسر له، ولأنه يدرك بذلك الزمن الفاضل وهو صيام أيام رمضان. ثانياً، أن تحصل للمسافر مشقة بسبب الصوم، فهذا عباد الله يكره له أن يصوم، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنفسك عليك حقا. ونقول له: خذ برخصة الله جل وعلا لك بالفطر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثالثاً، أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة قد يتضرر بها، فهذا عباد الله يحرم عليه الصوم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولأنه خرج صلى الله عليه وسلم، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام وصام الناس معه، فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وهذا بعد صلاة العصر، فرفعه ونظر الناس إليه جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. كل هذا عباد الله حتى يتأسَّوا به صلى الله عليه وسلم. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني بعد تلك المشقة التي لحقتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث حرمة الصوم على المسافر إن شق عليه الصوم شقة شديدة، لأنه إن صام يا عباد الله يكون عاصياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، اعلموا أنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضاً لحاجة أو مستمراً في غالب الأحيان، مثل أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من حافلات السفر، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. واعلموا أيضاً عباد الله أن من طرأ عليه سفر في أثناء يوم من رمضان وهو صائم في ذلك اليوم، فإن الأفضل له أن يتم صوم يومه، فإن كان فيه مشقة عليه فله أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، عملاً بقول الله جل وعلا: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. رابعاً، اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء لا يجب عليها الصوم، بل لا يصح منها ولو صامت، وهذا بإجماع العلماء، إلا أن تطهر، ولو طهرت قبل الفجر بلحظة فإنه يجب عليها الصيام ويصح منها ذلك اليوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا يلزمها قضاء إلا ما أفطرت من الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد رغب في قيام شهر رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا عباد الله أن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله أنبه على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فيتعلق بصيام يوم الشك، وهو ما يوافق هذا العام يوم السبت القادم. إذا لم يرى الهلال يوم الجمعة القادمة، أعني أنه إذا لم يرى الهلال فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم السبت احتياطا لرمضان، وهذا لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن عباد الله، من كانت له عادة بصيام كمن من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يجوز له أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وأما الأمر الثاني عباد الله، الأمر الثاني الذي أردت التنبيه عليه، فهو أنه إذا لم يرى الهلال أو إذا رؤي الهلال في ليلة الشك فإن الواجب علينا، أعني الواجب على كل واحد منا، أن يصوم وأن يفطر مع دولته، وأن لا يشد عن الجماعة فيصوم أو يفطر مع دولة أخرى تقدمت في صيامها أو تأخرت، لأنه إذا صام بعض الشعب مع دولته والبعض الآخر مع غيرها أو حصل العكس فإن ذلك يوسع دائرة الخلاف بين أبناء الشعب الواحد، وهذا عباد الله يتنافى مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهو جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على التوحيد والسنة عملاً بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صام الواحد منا أو أفطر مع دولته يا عباد الله فليستحضر الإخلاص لله جل وعلا في صيامه وإفطاره، ومع إخلاصه لله جل وعلا عليه أن يستحضر أيضاً العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وهذا عباد الله يشمل كل جماعة مسلمة يجمعهم بلد واحد وتحت إمارة إمام واحد، وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلت هذه الآية عباد الله على أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ورحم الله عبدا دان لله جل وعلا بكتابه ودان له بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيراً على نهج السلف الصالح بعيداً عن غلو الغالين وجفاء الجافين. ورحم الله من قال: هذا سبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا في هذه البلاد حكاما ومحكومين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم إننا نعيش في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات وكثرت فيه الفتن، فاللهم اعصمنا بكتابك واعصمنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.